إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نستقى الحديث كتاب الله خير الذي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح كتاب المذكرة في أصول الفقه للشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم إلى آخره. يعني خلاصة ما يريد الشيخان أن يذكره رحمهما الله أن الأصل في الأمر أنه مخاطب به الجميع، ولا يقال إنه على الكفاية إلا لدليل. وعلى هذا فإذا اختلف بعض العلماء فقالوا هذا الأمر على الكفاية، وقال بعضهم بل هو على العيان، يكون الأصل واقفا وشاهدا، يكون الأصل شاهدا لمن قال إنه على الأعيان إلا إذا دل دليل على ذلك، لا إلا إذا دل دليل على ذلك. وإذا ما دل دليل فالأصل أنه فرض على الأعيان، أو عفوا أنه مخاطب به الجميع، سواء كان أمر إيجاب أو أمر ندب، فيما يظهر خلافا لظاهر كلام ابن قدام رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: خلاصة ما ذكره كذلك ظاهر كلام الشيخ، ظاهر لأن المندوب أيضا منه على الأعيان ومنه كفاية كما قال ابن عاشر: ويشمل المندوب سنة بذين، والفرد ذو قسم، والفرد قسمان كفاية وعين، ويشمل المندوب سنة بذين. طيب، قال خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن الأمر لجماعة يقتضي وجوبه، يعني طلبه، يعني هذا هو الأدق، حتى يشمل أنواع الطلب على كل فرد منهم إلا بدليل يدل على أنه على الكفاية، كقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، الآية على أن من تبعيضيا يعني. طيب، والتحقيق، وأيضا مثل يعني إذا دل دليل خارجي مثلا سأفشو السلام بينكم، جاء في بعض الأدلة أنه يجزي عن الجماعة أن يسلم واحد منهم وأن يرد واحد منهم أيضا، في مثل قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا. الأصل أن كل إنسان يجب عليه أن يرد السلام، لكن جاء الدليل، جاءت بعض الأحاديث يعني بمجموعها قد تنتهض، وبعضها يعني أسانيده جيد وبعضها دون ذلك، فيها أن الواحد إذا سلم يجزي عن، إذا رد السلام يجزي عن غيره. مثلا نقول هنا نعم الأصل العينية، لكن جاء دليل على الكفاية دل على أنه على الكفاية. قال: والتحقيق في فرض الكفاية أنه واجب. هنا استطرد الشيخ في مسألة متعلقة بفرض الكفاية أو بالمطلوب على الكفاية عموما، وهو هل هو مطالب به الجميع أو مطالب به البعض مبهما أو مطالبا به البعض معينا مثلا يتضح بعد. في هذه مسألة متعلقة بمسائل فرض الكفاية وبالمطلوب على الكفاية. المطلوب على الكفاية يشمل المطلوب على وجه الفرضية أو على وجه الندبية والسنية مثلا، لأن بعض الأشياء تكون سنة لكن مخاطب بها المجموع، مثل مثلا الإقامة عند من يراها سنة يقولون هي سنة كفاية، فإذا لا يشرع للجماعة لكل واحد منهم مثلا أن يقيم. والتحقيق في فرض الكفاية، قال لك التحقيق في هذه المسألة أنه واجب على الجميع، ومما يدل عليه أنهم لو تركوا جميعا لأثموا جميعا، والإثم فرع التكليف، فدل على أنهم مكلفون، وإلا لو لم يكونوا مكلفين فكيف أثموا عند الترك، دل على أن الأصل أنهم يخاطب به الجميع، ولأنه لا يوجد عندنا شيء يحدد هذا البعض المزعوم، ما عندنا شيء معين حدد. قالوا: التحقيق في فرض الكفاية أنه واجب على كلهم يسقط بفعل بعضهم، بدليل أنهم إن فعلوه كلهم نالوا ثواب الواجب كلهم، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم، وهذا دليل على أنهم مخاطبون. والدليل على أنه ليس على واحد معين تعذر تكليف المجهول، وأشار إليه في المراقي بقوله: وهو على الجميع عند الأكثر، لإثمهم بالترك والتعذر، هاتان حجتان تج بهما لرأي أكثر علماء، لأنه مخاطب به الجميع، يعني تعذر تكليف المجهول. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. انتقل المسألة أخرى من مسألة الأمر. إذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظ ليس فيه تخصيص الآخر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب بأمر، بل إذا خطب خطاب عموما لكن من ذلك الأمر، فإن حكمه يشمل الأمة لأنها مأمورة بالاقتداء به، إلا إذا دل دليل على التخصيص مثل قوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين وما إلى ذلك. إذا ما كان في مثل هذا الدليل أو القرينة فإنه يحمل على أن الأمر له أمر لأمته. والشيخ يقول: نحن ذكرنا هذه المسألة من قبل وناقشناها، وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني. قال الشيخ: قدمنا هذا الفصل مستوفا في مسألة شرع من قبلنا. ذكر المؤلف هنا أن ما خطب به صحابي واحد يعم غيره، هذه مسألة أخرى. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الأصل أن هذه في الحقيقة مسألة من مسائل العام، يعني لا ينبغي أن تذكر هنا، لكن هناك بعض المسائل المشتركة بين الأمر والعام، باعتبار أن الأمر الأصل فيه أن يكون عاما للأمة، لكن أحيانا يستثنى منه بعض الاستثناءات. فمثلا إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا بشيء، هل يشمل هذا جميع الناس غيره أو لا؟ الحنابلة يقولون نعم يشمل، والجمهور يقولون لا يشمل من جهة اللفظ، لكن يشمل من جهة الحكم والمعنى، لكن اللفظ يكون مختصا بمن وجه إليه، لأن الضمير معين، أنت مثلا افعل أنت أيها المخاطب فلان ابن فلان الذي يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، هذا هو المخاطب، وأما من جاء بعده فيدخل من جهة المعنى، أن الشريعة لا تفرق بين فرد وفرد إلا بفارق مؤثر، فأمره للواحد أمر للجماعة بهذا الاعتبار. قال: وذكر المؤلف أن ما خطب به صحابي واحد يعم غيره، وأشار في المراقي إلى أن غير الحنابلة خالفهم في عموم خطاب الواحد بقوله: خطاب واحد لغير الحنبلي من غير رأي النص القيس الجلي، يعني كأنه يقول إلا إذا نص أو القيس الجلي أن الشريعة لا تفرق بين أفراد، فإذا كلف فرد بحكم فهذا يعم جميع الناس غيره قياسا، لأن الشريعة لا تفرق بين الأفراد من غير فارق مؤثر. قال: وذكر فيه أيضا أن الخطاب العام للناس يدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بدليل عن عدم خطابه، إذا قيل يا أيها الناس مثلا يدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه منهم. وأشار إليه في المراقي بقوله: وما يعم يشمل الرسول، وقيل لا، ولنذكر التفصيل. إذن جزم بأنه يشمل الرسول، ما حكى حكاية قولا ممرضا آخر أنه لا يشمل، وقول آخر بالتفصيل، قالوا لنذكر التفصيل وما ذكره، وأظن أن في بعض النسخ ولتذكر التفصيل، وهو كما أشار إليه بعضهم أنه إذا قال له قل فلا يدخل، وإذا ما قال قل فلا يدخل، إذن يا أيها الناس هكذا ابتداء يدخل فيها، أما قل يا أيها الناس فالأصل أن المخاطب لا يشمله عموم خطابه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الأمر يتعلق بالمعدوم إلى آخره، يعني المعدوم وقت الخطاب، وقت ما نزلت مثلا الآيات وقيلت الأحاديث النبوية، مثلنا مثلا نحن كنا معدومين في ذلك الوقت، فهل نحن ندخل في الخطاب؟ ما معنى ندخل في الخطاب؟ طبعا اتفق العلماء على أننا مكلفون بهذه الأحكام، لكن هل تكليفنا كان عن طريق نفس الخطاب نفسه نحن ندخل في الخطاب، أم إننا ندخل من جهة القواعد العامة للشريعة والعمومات الأخرى التي قضت أن هذه الشريعة الخاتمة إلى يوم الدين مكلفون بها الناس كلهم أجمعون، ليس أما الخطاب فهو مختص بمن وجه إليه، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للصحابة فعلوا كذا، أو الآية نزلت مثلا ولا تجسسوا مثلا كمثال، لا تجسسوا ولا تنابزوا بالألقاب، هل هذه الواو والجماعة نحن داخلون فيها؟ ولا تنابزوا بالألقاب، هل نحن مخاطبون بها؟ أو هذا الخطاب للصحابة ونحن تبع لهم، باعتبار أن الشريعة يعني لا تفرق بين زيد وعمر، وأنها شاملة لجميع الناس لأنذركم به ومن بلغ، هذا هو وبالتالي نعرف أن الخلاف لا ينبني عليه شيء كما سيصرح به الشيخ، لأن الجميع اتفقوا على أن الحكم لازم للجميع إلى يوم القيامة، لأن هذا هو الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، إنما المسألة مسألة هل ندخل في الخطاب أو لا ندخل. فهي قريبة من المسألة السابقة التي خالف فيها الحنابلة إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا هل يدخل فيها غيره أو لا. الفرق بين هذه وتلك أن تلك تشمل حتى بقية الصحابة، هل هم يدخلون في خطاب لهذا الواحد أو لا. وعلى كل حال هذه هي المسألة. وهذا في الحقيقة هل يدخل المعدوم في الخطاب أو لا هو من مسائل باب العام وليس من مسائل باب الأمر، لكن كما قلنا بينهما تداخل من جهة أن الأمر يعني هل يشمل هؤلاء أو لا يشمل، وإلا فمسائل الشمول محلها الحقيقي هو باب العام الذي سيأتي، لكن هكذا ذكره هنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل الأمر يتعلق بالمعدوم إلى آخره. أعلم أولا أن الخلاف في هذا المبحث لفظي، يعني لا ينبني عليه ثمر معنوية حقيقية عملية، لأن جميع العلماء مطبقون على أن أول هذه الأمة وآخرها إلى يوم القيامة سواء في الأوامر والنواهي. إذن هذا خارج محل النزاع، ليس النزاع في أنه هل يشملهم الحكم أم لا، وإنما النزاع هل يشملهم عن طريق الخطاب أو عن طريق القواعد والقياس وكذا كما ذكرنا. طيب قال: والذين يقولون لا يدخل المعدوم في الخطاب يقولون تكليف المعدوم وقت الخطاب بأدلة منفصلة أخرى، يعني ليس لأنهم يدخلون في الخطاب بل أدلة تدل على استواء. طيب فإذا قال قائل إذا دلت أدلة فهم مخاطبون، لا، نقول أدلة دلت على استواء حكم الآخرين والأولين في الأحكام، ليست أدلة تدل على أنهم داخلون في الخطاب. وعلى كل ما يبني عليها كبير ثمرة يعني في الأصل، يعني مثلا لما يقول يا أيها الذين آمنوا فعلوا كذا، هل نحن نعتبر من الذين آمنوا المقصودين بهذا أم أنه مقصود به الذين كانوا هناك موجودين ونحن دخلنا بالقواعد العامة التابعة للنصوص العامة التي تدل على أننا نساوي الصحابة في الأحكام لا أننا مخاطبون رأسا بالخطاب الأول، فنحن لا ندخل في الذين آمنوا لكن ندخل في معناه لا ندخل في لفظه من جهة القياس وما إلى ذلك والتسوية التي دلت عليها أدلة الشريعة، كقوله تعالى: انظر إلى هذه الآية ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به أنتم أيها المخاطبون ومن بلغ أي ومن بلغه هذا القرآن في كل زمان ومكان. ومن هذا من صيغ العموم، بلغ محذوف فيه الصلة أي بلغه الآية، إذن هذا النص يدل على أن كل من بلغه القرآن فإنه منذر به. وهذا في الحقيقة لو تأمله الإنسان فيه نوع من الإشعار بالخطاب، نوع من الإشعار بالخطاب. لاحظ: لأنذركم به ولأنذر به من بلغ، معناه لأن العطف على نية تكرار العامل، معناه الرسول ينذر بهذا القرآن من بلغه القرآن، وهذا نوع من الخطاب. واحتجوا المانعون بأن الخطاب صفة إضافية لا تعقل بدون مخاطب، قالوا: كيف يخاطبنا الله ونحن لم نوجد أصلا، وهل يعقل خطاب لغير موجود؟ هذه حجتهم. والآخرون ماذا قالوا؟ قالوا: أجاب الآخرون بأن الخطاب متوجه إليهم بشرط وجودهم متصفين بصفات التكليف، وهذا لا إشكال فيه. قالوا: هذا لا إشكال فيه، مخاطبون بشرط وجودهم واتصافهم بشرط التكليف، يعني كأن الله خاطبنا بعد أن نوجد، يعني هذا الخطاب متوجه إلى المخاطبين مباشرة لا إشكال فيه الذين هم موجودون في ذلك الزمن، وأما من جاء بعدهم فهو موجه إليهم أيضا لكن بعد وجودهم. وهذا يعني نضرب له مثالا ولله المثل الأعلى، مثاله لو قال رجل مثلا وهو على فراش الموت: فلان هذا مثلا في بطن امرأتي غلام، فإذا بلغ هذا الغلام، إذا ولد الغلام أو جاري المهم مولود يعني، فإذا بلغ هذا الغلام وفهم الخطاب وكذا فقولوا له: أبوك يأمرك أن تفعل كذا. هو الآن لا يصلح أن يوجه له الخطاب، الآن لا يصلح أن يوجه له الخطاب، لكن الآن هو علق على شرط أنه إذا ولد حيا وعاش حتى بلغ وفهم الكلام وأخذ المال مثلا يقول له: تصدق منه على فلان، لا تنسى أخوات، افعل كذا وكذا. وأيضا مثال آخر، الآن من يكتب كتابا، وهذا مثال أوضح، الآن تخيل أنك أنت عالم وتضع في نفسك أنك أنت تؤلف هذا الكتاب، سيأتي أناس لم يولدوا بعد ربما ينتفعوا بهذا الكتاب، فتقول فيه مثلا: اهتم يا أخي لنفسك وعمل لآخرتك، وتقدر في نفسك أنك تكلم كل من يطلع على كلامك ولو كان لم يولد بعده، بعد أن يولد ويوجد ويبلغ ويفهم ويأتي ويقرأ كتابك وينتفع به ولو بمئات السنين. فبالتالي يعني هذا ليس هناك مانع واضح منه، لا سيما إذا كان هذا الإنسان الذي لا يعلم، فكيف بالله الذي هو بكل شيء عليم، يعلم كل من سيخلقه الله، وهو الخالق أصلا، يعلم كل من سيخلقه ومن كل من سيبلغه الخطاب وكل من تفصيلا، يعني ليس مثل الناس. وتبع صاحب المراقي القرافية في أن المعدوم لا يدخل، صاحب مختار المراقي اختار أنه لا يدخل في الخطاب، إنما يدخل في الحكم فقط، لا يدخل في الخطاب لأن المعدوم ليس بشيء، وأن تكليفهم بعد وجودهم علم بالضرورة من الدين لا من الخطاب اللغوي، لأنه ليس في اللغة خطاب المعدوم. هذا اختيار القرافي وتبعه صاحب المراقي. فقال: والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر. الشاهد في قوله والموجود يعني لا المعدوم، لأنه الموجود معناه مفهومه أن المعدوم لا يدخل في الخطاب. قال مقيد وعفى الله عنه: الشيخ عنده أدلة لطيفة تدل على أن المعدومين مخاطبون، وهو من لطيف الاستدلالات. ما هي؟ قال مقيد عفى الله عنه: قد دلت النصوص الصحيحة على خطاب المعدومين من هذه الأمة تابعا للموجودين منها، يعني ليس استقلالا لكن تبعا للموجودين من الصحابة، كقوله صلى الله عليه وسلم: تقاتلون اليهود الحديث. وهذا لم يحصل في زمن الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين، بل يحصل آخر الزمان، ومع ذلك تقاتلون، هذه تاء خطاب، هذا توجيه للخطاب، وهو أصلا لا يمكن أن يقصد به الموجودون فقط لأنهم لم يتحقق فيهم أصلا، بل كأن المعدومين هم المقصودون أصالة يعني هنا في هذا الحديث. إذن الأمة كلها أمة واحدة، من وجد منها ومن سيوجد يخاطبون خطابا واحدا. وقوله: تقاتلون قوما نعالهم الشعر، وهذا أيضا لم يحصل مباشرة الحديث. وقوله في قصة عيسى: وإمامكم منكم، يعني إذا نزل عيسى، وهذا يحصل في آخر الزمان، إلى الآن لم يحصل، كل من مات من المسلمين لم يشهد هذا، ومع هذا قال إمامكم، الكاف هنا للخطاب، منكم. فالمقصود بجميع تلك الخطابات المعدومون يومئذ بلا نزاع كما هو ظاهر، وإنما ساغ خطابهم تبعا لأسلافهم الموجودين يوم الخطاب، ويجوز تبعا ما لا يجوز إيش استقلالا. قال: حتى لو قيل إنه لا يجوز يعني مخاطبة المعدوم على شرط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل: ويجوز الأمر من الله سبحانه لما في معلومية أن المكلف لا يتمكن من فعله، وعند المعتزلة لا يجوز إلى آخره. يعني هل يجوز أن يكلف الله سبحانه وتعالى بشيء يعلم الله تعالى أنه لن يحصل؟ طبعا الراجح أن هذا يجوز، بل وقد وقع، قد وقع، فالله عز وجل كلف أناسا بأشخاص بأشياء علم أنها لا تكون. ألا ترى أنه أمر إبراهيم بذبح إسماعيل وهو يعلم أنه لن يمكنه من ذلك؟ طيب، وهذا عنده علاقة بمسألة تقدمت، وهي هل يشترط إرادة وقوع المأمور أو لا. فالمعتزلة لأنهم ليس عندهم إلا إرادة واحدة وهي الشرعية، يقولون لا بد أن الله يريد وقوعه، وطبعا لا يقولون شرعا لا قدرا، لأنه لا يرون أصلا أن الإرادة الكونية تدخل في هذا، لأنهم قدرية، فهذا مذهب المعتزلة، ولهذا يقولون لا بد أن الله يريد حتما وقوع المأمور به، وبالتالي لا يتصور عندهم أن يأمر بشيء وهو يعلم أنه لا يكون. وأما أهل السنة ومن وافقهم في هذا الباب فيقولون لا بأس أن يأمر الله بشيء ويعلم أنه سينسخه. لماذا؟ لأن الغرض هنا هو الابتلاء، قد صرح الله بهذا في القرآن العظيم لما قال في قصة إبراهيم آنفة الذكر: إن هذا لهو البلاء المبين. إذن المقصود به الاختبار. وكذلك 45 صلاة يوم المعراج نسخت قبل أن تصل إلى الأمة أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم في السماء والله يعلم أنه سينسخها، مع ذلك كلفه ب50 انتهت إلى 5. فإذا دل، والوقوع دليل الجواز، الوقوع أبلغ من الجواز، فإذا وقع لا يقال جائز أو لا، لو ليس بجائز، بل هو جائز قطعا. قال الشيخ: والتحقيق فيه الجواز والحكمة الابتلاء. يعني الجمهور يقولون الحكمة في التكليف مترددة بين الابتلاء والامتثال، وليست محصورة في الامتثال خلافا للمعتزلة. والتحقيق فيه الجواز والحكمة الابتلاء، ويوضح أنه تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده وهو يعلم أنه لا يمكنه من ذبحه بالفعل، وصرح بأن الحكمة في ذلك الابتلاء بقوله: إن هذا لهو البلاء المبين كما قدمنا. وهذه المسألة مبنية على النسخ قبل التمكن من الفعل. والحق جوازه كما وقع في 45 صلاة ليلة الإسراء نسخت قبل أن تصل الأمة، هذا نسخ قبل التمكن. إذن الراجح في مسألة النسخ قبل التمكن أنه جائز بل وواقع، والحكمة فيه التكليف. ومن أمثلته هذان المثالان، نسخ 45 صلاة ليلة المعراج، وأيضا قصة إبراهيم عليه السلام. وهناك أمثلة أخرى في السنة، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لجماعة في كما في الصحيح، لعله في صحيح البخاري وقد يكون في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وأظنه في البخاري، قال لهم إذا لقيتم فلانا وفلان فحرقوهما بالنار، ثم قبل أن يخرجوا قال إني كنت أمرتكم أن تحرقوهما وإن النار لا يعذب بها إلا النار، فإذا لقيتمهم فاقتلوا. إذا نسخ الأمر الأول قبل أن يتمكنوا لأنه ما خرجوا أصلا، ما زالوا، وهكذا يعني. ما في مانع في هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي إلى آخره. الآن هذا الفصل الأخير فصل مختصر جدا يتعلق بالنهي. النهي هو ضد الأمر، فكما أن الأمر هو طلب فعل شيء على سبيل مثلا طلب فعل شيء يعني مثلا بالقول على سبيل الاستعلاء، فالنهي سيكون إيش؟ طلب ترك شيء بصيغة لا تفعل، لكن طبعا ليس بصيغة دعوة نحوها، لأن صيغة دعوة نحوها تدخل في الأوامر، لكن بصيغة لا تفعل بالقول يعني ممن كان إيش على يعني على سبيل الاستعلاء مثلا. ومثلا الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم إلا لقرينة المطلق طبعا، والأمر المطلق يقتضي الفور والنهي المطلق يقتضي الفور أيضا، بل والأمر لكن مما افترقا فيه أن الأمر المطلق الصحيح أنه لا يقتضي التكرار، وأما النهي فهو قطعا طبعا نحن لا نقول يقتضي التكرار، نقول يقتضي الدوام، يعني دائما منهي عنه منذ أول لحظة نهي عنه فيه إلى قيام الساعة، إلا إذا نسخ أو جاء ما يدل على تركه يعني. أما إذا ما جاء فالأصل الدوام، لا نقول التكرار، لأن النهي هو أصلا يعني استمرار عدم فعل الشيء، فلا يقال فيه تكرار العدم، لا، وإنما نقال دوامه يعني أن تبقى تاركا له. أما الأمر فهو صحيح أنه لا يقتضي التكرار، وهذا مما افترقا فيه. طيب والأمر سبق معنا أنه يقتضي الإجزاء إذا أتى به كما أمر، والنهي يقتضي الفساد إذا فعل النهي، فالأصل فيه أنه يقتضي الفساد إلا لدليل يدل على الصحة، وهكذا يعني. فللنواهي وزان أحكام وزان ما لها من أحكام الأوامر ما يناسبها يعني. وهذا هو واحد من دلالات الألفاظ الأخرى التي ذكرنا قبل ذلك أنها نحو 13 دليلا عفوا نوعا. فقلنا المجمل والمبين أو مبين والنص والظاهر والمؤول، هذه 5 وانتهينا منها. ثم الأمر والنهي هذا 7، بقي العام والخاص والمطلق والمقيد هكذا 11، والمنطق والمفهوم أيضا من ذلك. قال هنا: اعلم أن ما ذكرناه من أوامر تتضح بأحكام النواهي إلى آخره، أي فكما أن الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، فالنهي استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء، لكن بشرط أن يكون بصيغة لا تفعل، ليس بصيغة دع وذر واترك وما إلى ذلك واجتنب، هذه كلها تعتبر أوامر، مثل قوله تعالى: فاجتنبوه لعلكم تفلحون، هذا أمر ولا نهي؟ هذا أمر لأنه بصيغة فعل. لو كان مثلا فلا تفعلوه مثلا هذا يكون نهيا. قال: وصيغة الأمر افعل، وصيغة النهي لا تفعل، ولا يشترط فيه إرادة الناهي كما تقدم، يشترط فيه إرادته الشرعية لعدم وقوع الشيء. فالله عز وجل مثلا لما نهى عن شرب الخمر فهو يريد شرعا أن لا يحصل هذا، ولكن قدرا قد يريد وقد لا يريد، مثل قوله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. طيب والنهي يقتضي مع أن الكفر لو وقع بإرادته الكونية أو لا واقع، ولو شاء الله ما أشركه. طيب والنهي يقتضي التكرار والفور خلافا للأمر في الأولى على صحيح، فالفور متساويانهما، لكن في التكرار وقلنا الأوضح أن يسمى في جانب النهي الدوام ليس التكرار. والأمر يقتضي الإجزاء والنهي يقتضي الفساد، واقتضاء الفساد هو الحق خلافا لأبي حنيفة القائل يقتضي الصحة. والدليل على اقتضاء الفساد هو رأي الجمهور، قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، والمنهي عنهم ليس من أمرنا، ليس على أمرنا، وبالتالي فهو مردود. رد يعني مردود، مصدر بمعنى اسم مفعول، والمنهي عنه ليس من أمرنا فهو مردود بهذا النص المتفق عليه. ونسيت، كنت أريد أن أقول وما قلت وليلحق، أن هذا يدل على أن الأمر يقتضي الإزاء. قال العلماء إذا كان ما ليس منه فورد، فدل على أن الموافق لأمرنا فهو مقبول وهو صحيح، فيدل على أن الأمر يقتضي الجزاء، فليلحق بالفصل السابق في هذا في باب الأمر. والمنهي عنه ليس، وأشار في المراق إلى اقتضاء الفساد على الصحيح بقوله وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد، يعني إلا إذا جاء دليل صحة. مثال ذلك لا تصر الإبل والغنم، فمن صراها فإيش، فمن اشترى يعني فمن اشتراها فهو بخير النظرين. إذا خيره، والتخير في البيع يدل على أن البيع صحيح، لأن البيع لو كان فاسد لابد أن يعاد من الأول، ما يقال له الخيار. الخيار معناه أن البيع صحيح، فإذا هذا دليل دل على أن هذا مع أنه منهي عنه إلا أنه صحيح. صحيح الإثم واقع، لكن بقي إيش، مسألة الصحة صحيح. وأشار أي صاحب المراقي إلى قول أبي حنيفة باقتضاء الصحة بقوله وبث لصحته بالمدارس، ولعله في بعض الألفاظ في المدارس، معللا بالنهي حبر فارس، حبر وحبر، وقالوا حبر بالكسر أفصح. وحجة أبي حنيفة، ما هي حجة أبي حنيفة أنه يقتضي الصحة؟ لأن هذا قول فيه غرابة، كيف يكون منهي عنه يقتضي الصحة؟ قال ما دام نهي عنه معناه أنه متصور الوقوع، تصور الوقوع، وإلا كيف ينهى عنه؟ معناه أن له حقيقة ليس باطلا. والجمهور ردوا على هذه، طبعا شبهة ضعيفة، يعني لعل الإمام أبا حنيفة لم يقلها، وإنما لعله قالها بعض أتباعه، وإلا فيها ضعيفة جدا، لأن هذا معناه أنه إيش، أن الوجود وجود حسي، ونحن ليس كلامنا في الوجود الحسي، بل كلامنا في الوجود الشرعي. ألا ترى أن الإنسان لو قام فصلى بغير طهارة فهو موجودة، الصلاة موجودة حسا لكن معدومة شرعا، فالمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. أما ليس كلامنا في أنها حسا هل توجد أو لا، نحن كلامنا أنها في الشرع ملغاة. ولذلك صاحب المراق أشار إلى هذا في بعض الأبيات تعليقا على هذا، قال والخلف فيما ينتمي للشرع وليس فيما ينتمي للطبع أو كما قال. طيب، قال وحجة أبي حنيفة أن النهي عن الفعل يدل على تصور المنهي عنه، إذ لو كان ممتنعا في نفسه لا يقع لم يتوجه إليه النهي، كما لا يتوجه النهي عن الإبصار إلى الأعمى. لا تقل مثلا للأعمى لا تنظر إلى النساء الأجنبيات، هو أصلا ما يعني هو أصلا أعمى يعني. ولا يخفى ما فيه يعني من الضعف والتكلف، لأن كما قلنا الخلاف في الحقيقة الشرعية لا في الحقيقة. ولعله يقصد أن الشرع كونه سمى هذه حقيقة يعتبر نوع اعتبار له، لكن هذا بعيد جدا. قال مقيد عفى الله عنه في اقتضاء النهي الفساد أقوال كثيرة عند أهل الأصول، مسألة فيها خلاف طويل عريض ومدار في التفاصيل، لأن الشرع أحيانا دل على الصحة وأحيانا الفساد، وأحيانا تجد العالم الواحد لا يستطيع أن يجزم بالفساد في كل ما نهي عنه، فحصل تردد في ضابط ذلك، نشأت عنه أقوال كثيرة. قال ومدار تلك الأقوال على أن النهي إن كانت له جهة واحدة كالشرك والزنا يقتضى الفساد بلا خلاف، هذا واضح، لأنه أصلا لا يقع إلا باطلا، هذا من أوله، الشرك أصلا باطل في كل حال والزنا باطل في كل حال. وإن كان له جهتان هو من إحداهما مأمور به ومن الأخرى منهي عنه، هنا يحصل إشكال، فهو من جهة مأمور به ومن جهة منهي عنه، فهم متفقون على أن جهة، يقولون إيش، في التنظير يتفقون أما في التطبيق والتنزيل يختلفون. ففي التأصيل يقولون هذا إما أن يكون منفك الجهة أو لا، فإن انفكت الجهة صح، وإن لم تنفك لم يصح، لكن عند التطبيق هذا يقول هذا منفك الجهة، هذا يقول لا هذا ليس منفك الجهة، وفي الأخرى بالعكس يأتي هذا فيقول هذا ليس مفك الجهة، والآخر يقول هذا مفك الجهة، وهكذا. فإذا الاختلاف بينهم ليس في التأصيل على ما ذكر الشيخ يعني، وإنما هو في التنزيل. قال هنا ومدار تلك الأقوال على أن النهي إن كانت له جهة، نعم، وإن كان له جهتان هو من إحداهما مأمور به ومن الأخرى منهي عنه، فهم متفقون على أن جهة الأمر إن انفكت عن جهة النهي لم يقتضي الفساد، وإن لم تنفك عنها اقتضاه، ولكنهم يختلفون في انفكاك الجهة، ومن ثم يقع بينهم الخلاف. فالحنبلي مثلا يقول الصلاة بالحرير مأمور بها من جهة كونها صلاة، منهي عنها عن لبس الحرير فيها، والصلاة في الأرض المغصوبة لا تنفك فيها الجهة، لأن نفس شغل أرض الغير بحركات الصلاة حرام، يعني نفس الركوع إلى أسفل، ونفس القيام إلى أعلى، ونفس السجود إلى أسفل، هذه أنت تتحرك في هواء تابع لأرض مغصوبة، فأنت آثم بنفس الحركات، لأنه تصرف في أرض غيرك بغير إذن منه، وهو لا يرضى ذلك، فيقول نفس الحركات هذه حرام، وبالتالي كيف نقول هو يتقرب إلى الله بحركات محرمة، نفس الحركة حرام وواجبة في نفس الوقت ما يصح، لا يجتمعان فتبطل. هذه هي وجهة نظر الحنابلة، قال لا تنفك فيها الجهة، لأن نفس شغل أرض الغير بحركات الصلاة حرام فيها باطل. فيقول المالكي والشافعي والحنفي لا فرق بين المسألتين، يعني بين مسألة الحرير مثلا وبين مسألة إيش الغصب، فهو أيضا مأجور على صلاته من جهة الأمر، آثم بغصبه من جهة النهي وهكذا. وقد سبقت التفصيل يعني في هذه المسألة واستقدمت مبسوطة في أول الكتاب هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وحسن إليكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.